هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي صديقتي: رأى زوجي أحد اللصوص يحاول السرقة فعيط، فخاف اللص وهرب. نظرت لها مليا وتعجبت من قولها، وقبل أن أسألها كيف رأى زوجك أحد اللصوص يحاول السرقة فعيط، قالت لي: كلنا يعرف بالطبع أن الفعل عيط يأتي بمعنى بكى، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن الفعل عيط يأتي أيضا بمعنى صاح، وهو لفظ مستخدم في جنوب مصر في الصعيد. وعلى هذا فحين قلت لك رأى زوجي أحد اللصوص يحاول السرقة فعيط، فأنا أعني رأى زوجي أحد اللصوص يحاول السرقة فصاح، فخاف اللص وهرب. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.